طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا بين أيدينا متن مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، وهو أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني من علماء القيروان. وهذا العالم كان عالما سلفيا، كما يقول شيخ الإسلام الإمام الذهبي، يقول كان على طريقة السلف، لا يدري ما الكلام، لا يدري ما علم الكلام. وكان قد ألف اختصارا للمدونة وكتابا آخر على هذين الكتابين، المعول في الفتية في بلاد المغرب، كما قال الإمام الذهبي. مقدمة ابن أبي زيد القيرواني هذه مقدمة لرسالة فقهية في الفروع، وجعل المقدمة في الأصول التي هي العقيدة، والعقيدة التي ليست هي مجالا للاجتهاد، وجعل بقية الرسالة في الفروع التي هي مجال للاجتهاد. وعلى اعتبار أن الأمر كله فقه، فأنتم تعلمون أن الفقه الأكبر ما هو؟ الفقه الأكبر هو الاعتقاد، الفقه الأكبر هو الاعتقاد. أبو حنيفة له كتاب اسمه الفقه الأكبر، وهو مباحث في العقيدة. فإذا ابن أبي زيد القيرواني قسم رسالته على قسمين: فقه عقيدة وهو الأصول، وفقه الفروع وهو المسائل الفقهية. ابتدأ رسالته بهذه المقدمة التي هي في باب الاعتقاد، في باب الاعتقاد. وقد أخبرتك أن الرجل على طريقة السلف لا يدري ما الكلام، لا يدري شقشقة علماء الكلام. وأنتم تعرفون أن علماء الكلام أحدثوا شرا عظيما، أدخلوا شرا عظيما، فجلبوا بفلسفة اليونان وغيرها وجعلوها دينا، وأكثروا من المصطلحات، وأدخلوا في الدين ما ليس منه، وعدلوا عن السنة الغراء إلى الأمور التي جلبوا بها بعقولهم. والإمام الشافعي كما لا يخفى عليكم يقول: حكمي في أهل الكلام أن يجلدوا بالجريد، ثم يطاف بهم على الأسواق ويقال هذا جزاء من بدل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الكلام. فابن أبي زيد القيرواني عالم آثري، عالم آثري، صاحب سنة على طريقة السلف الكرام في معتقدهم وفي فقههم وطريقتهم في الاستدلال. فهذه المقدمة مقدمة مباركة نفع الله بها. وإن من العجيب عدول بعض المالكية عن تدريس هذه المقدمة، مع أن ابن أبي زيد القيرواني مالكي، فهو الملقب بمالك الصغير، ملقب بمالك الصغير. فمع أن ابن أبي زيد القيرواني هو من علماء المالكية إن صح التعبير، ومع هذا تجد المالكية يعدلون عن تدريس هذه المقدمة. لما؟ لأن ابن زيد القيرواني كان على طريقة السلف، وهم قد تأثروا بالأشعرية، وهم قد تأثروا بالأشعرية، فمن أجل البقاء على الأشعرية، من أجل أن يبقوا على آراء أبي الحسن الأشعري، تركوا تدريس مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، وما أخذوا من رسالته إلا القدر الذي يتكلم عن المسائل الفقهية، المسائل الفقهية. لا شك أن هذا يعتبر تعصبا مقيتا، يعتبر تعصبا مقيتا، ويعتبر أيضا إساءة لهذا الكتاب. فالكتاب بمقدمته كله لابن أبي زيد القيرواني، فكيف تقبلون بعضا وتردون بعضا؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فهذه المقدمة كما سمعت أيها الطالب للعلم مقدمة قوية في علم أصول الاعتقاد وعلى طريقة السلف الكرام، فأنت تقرأ فيها غضا نديا علما صافيا. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. لا تجد فيها تقعيدا لأهل الباطل، لا تجد فيها رأي فلان، لا تجد فيها فكرة فلان، لا تجد فيها أيضا أسانيد مبتورة، لا تجد فيها رؤى ومنامات ومكاشفات، لا تجد فيها إلا ما قرره السلف في معتقد أهل السنة والجماعة. الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالطائفة المنصورة والفرقة الناجية هذه هي أصولها، هذه هي أصولها. فنبتدي إن شاء الله في دراسة هذه المقدمة مستعينين بالله عز وجل. اقرأ يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنشرع بإذن الله تعالى بقراءة مقدمة القيروانية تعليق شيخنا أبي مصعب مجد حفالة حفظه الله ووفقه وسدده، وذلك من قدرته الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى الأولى وفي يومها الأول بعد مغرب الاثنين التاسع عشر من جمادى الآخرة لعام 34,400. قال الإمام القيرواني رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بحكمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبغزه إلى رفقه وما يسر له بالرزق وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما ونبهه بآثار صنعته وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله ويسر المؤمنين اليسرى وشرح صدورهم للذكرى فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عالمين وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف هنا يقول، وهو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته. وقد تقدم أن قلنا أن البدء بالحمد من سنن المؤلفين، وهم أيضا يتبركون بالكتاب المبين كلام الله عز وجل الذي ابتدأ سورا كثيرة بالحمد لله رب العالمين، بالحمد لله الذي فاطر السماوات والأرض، وغيرها من السور التي ابتدأ فيها ربنا السورة بالحمد والثناء عليه، فإنه أهل للحمد كله. وكذلك أيضا كما ذكرت في درس متقدم، عملا بالحديث الذي هو كل عمل أو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، وفي رواية أقطع. وقد سمعت أن الحديث ضعيف، لكن المؤلفين على ذكره والاستئناس به. الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته. الله عز وجل خلق الإنسان في رحم أمه، وأمر الملك بكتب أربع، بكتب رزقه وأجله وسعيد أو شقي، وبكتب عمله. أربعة أمور أمر الملك بكتبها. فالله عز وجل هو الذي صور هذا الإنسان في الأرحام، ويصوركم في الأرحام كيف يشاء. والله عز وجل هو الذي امتن بخلق هذا الإنسان فخلقه من عدم، وأسبغ عليه وافر النعم، كبره من صغر وعلمه من جهل، وكان فضل الله عليك عظيما. وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسر له من رزقه. الله عز وجل هيأ لهذا الإنسان أسباب العيش، فمنذ أن كان في رحم أمه يسر له رزقه، وعند أن خرج إلى الحياة جعل الطعام الذي كان يأخذه عبر أو الدم الذي عبر الدم صار ينتقل إلى ثدي أمه فيشربه لبنا خالصا، وهكذا هيأ له عطف الأبوين كي يعيش في كنف أبويه يرعيانه ويحفظانه، كل ذلك رعاية من الله عز وجل لهذا الإنسان. وما يسر له من رزق، نعم الله سبحانه وتعالى هو الذي هيأ الرزق للعبد، قال الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله هو الذي يسر الرزق للعبد، لا بحوله ولا بقوته ولا بذكائه ولا بفطنته، إنما محض فضل من الله عز وجل. قال وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما. الإنسان في بدء أمره جاهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فأنت منذ أن خرجت إلى هذه الحياة أنت تجهل أمر هذه الحياة، فالله عز وجل امتن على هذا الإنسان بالعلم. قال الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فهو الذي علم الإنسان ما ينفعه، وهو الذي امتن على الإنسان بهذا العلم وفضل الإنسان في هذا العلم درجات ورتب وفوق كل ذي علم عليم. قال وكان فضل الله عليه عظيما، لا شك أن فضل الله على هذا الإنسان فضل عظيم، لا يستطيع أن يشكر ربه تمام الشكر، ولا يستطيع أن يحصي ثناء على ربه عز وجل، فهو الخالق له، وهو الذي حفظه، وهو الذي رزقه، وهو الذي حماه من الشرور حتى صار فتيا قويا، وهكذا في كل أمره وفي كل حينه الله عز وجل يرعى هذا الإنسان ويكلأ هذا الإنسان ويحفظ هذا الإنسان، لكن الإنسان قال ربنا وكان الإنسان ظلوما جهولا، ونبهه بآثار صنعته وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، ونبهه بآثار صنعته. الله عز وجل جعل هذا الإنسان على فطرة التوحيد، أليس كذلك؟ قال الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله خلقت عبادي حنفا فاجتالتهم الشياطين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، ولم يقل إسلمانه لأن الإسلام هو الفطرة، فلو ترك العبد دون أن يكون مع أهل الكفر والإلحاد لبقي على فطرة التوحيد والإسلام لله عز وجل. ونبهه بآثار صنعته، أنت لو تأملت في خلق الله عز وجل لعلمت أن هناك خالقا مدبرا حكيما عظيما، قال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال الله عز وجل أفلم يسيروا في الأرض فينظروا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رزقت كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فالتدبر والتفكر في آثار ما خلق الله عز وجل يورث العبد معرفة بأن لهذا الكون خالق، بأن لهذا الكون خالق مدبر حكيم. ولذا لما سئل ذاك الأعرابي كيف عرفت ربك ماذا قال؟ البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، والسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، ألا تدل على السميع البصير؟ هذه فطنة وفطرة أعرابي، فهذا يدلك على أن الله عز وجل جعل هذا الكون إذا تدبر فيه العبد رأى آثارا عظيما لخلق الله عز وجل. وأعذر إليه إلى على وأعذر إلي أي إلى الإنسان على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه. الله عز وجل قطع العذر، أعذر ما أبقى للإنسان عذرا. لماذا؟ لأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فانقطع العذر عن الناس جميعا، وهؤلاء المرسلون هم خيرة الخلق، فقد اصطفاهم الله عز وجل وهم خيرة الخلق، هم يعرفون بالصدق والأمانة، ويعرفون بالمروءة، ويعرفون بالكرم، ويعرفون بالسؤدد، ويعرفون بإغاثة الملهوف، ويعرفون بالإعانة على نوائب الدهر. فهم خيرة الناس وخيرة الخلق، اصطفاهم الله عز وجل لهذه الرسالة مبشرين ومنذرين. فهذا من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله. فإذن الهداية، هداية التوفيق، هي ممن؟ من الله عز وجل، فهو الذي وفقك لمعرفة الحق، وهو الذي وفقك للعمل به، وهو الذي وفقك للدعوة إليه، وهو الذي وفقك للصبر على الأذى فيه. فهذا محض فضل من الله عز وجل، فأنت ليس بحولك ولا بقوتك. أيوجد أحد هدى نفسه بنفسه؟ أيوجد أحد هدى نفسه بنفسه؟ لا، هذا من فضل الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالله هدايته من فضله عز وجل، وإضلالك أيها العبد بعدله. فما حصل من خذلان، والخذلان هو أن يكلك الله إلى نفسك. أنت إذا وكلك الله إلى نفسك ستضل ستهلك، لكن الله عز وجل بفضله يحفظ عبده فيهديه ويسدده ويعينه ويبصره بالحق ويعينه على سلوك طريق الحق، فهو محض فضل من الله عز وجل. وما يحصل من إضلال، وما ربك بظلام للعبيد، فمن ضل فبعدله، من ضل من البشر فبعدل الله عز وجل، ومن اهتدى بقوته وحوله لا، إنما اهتدى بفضل من الله عز وجل. وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم للذكرى. المؤمن هو الله عز وجل يسر أمره لليسرى وسهل له السبل، فالله عز وجل هو الذي امتن على المؤمنين بأن يسر لهم سبيل الهداية ويسر لهم سبيل الخير. وشرح صدورهم للذكرى، كم من عبد ذكر فلم يتذكر، وكم من عبد نصح فلم ينتصح. فأنت الله عز وجل من عليك بقبول الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. فأنت من الله عليك بأن شرح صدرك لقبول الحق ولقبول هذه الذكرى. وإلا نوح عليه السلام كم بقي مع قومه؟ كم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع هذا ما آمن معه إلا قليل. نوح عليه السلام طرق كل سبيل للذكرى، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت وأسررت لهم إسرارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فنوح عليه السلام ما ترك سبيلا لهداية قومه إلا وسلك، ومع هذا فما آمن معه إلا قليل. وشرح صدورهم للذكرى فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين، إذ لا ينفع النطق فقط. هل الإيمان نطق باللسان فقط؟ الجواب لا، لو كان نطقا باللسان لكان المنافقون مؤمنين. ألم يكونوا يشهدوا بألسنتهم أن محمدا رسول الله؟ أجيبوا، كانوا أو لا؟ قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهذا يدلك على أن النطق باللسان غير كاف ما لم يكن يصحب اعتقاد بالقلب، اعتقاد بالقلب. إذن هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، هذا هو الإيمان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين. وهل الإخلاص شرطا في الإيمان؟ هل الإخلاص شرط في الأعمال الصالحة؟ الجواب دليل. ما عندك؟ قم يا بني قم، قم. هل الإخلاص شرط في الأعمال؟ شوية. نعم. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال الله ألا لله الدين الخالص، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. أحسنت يا أخانا، جزاك الله خيرا، تفضل. طيب وبقلوبهم مخلصين، إذن لا بد من الإخلاص لله وحده لا شريك له، وبما أتته به رسله وكتبه عاملين. الذي جاءت به الرسل هو كلام الله عز وجل، وأعظم معجزة لنبي هو القرآن، المعجزة الخالدة، لأن القرآن قد تكفل الله بحفظه، بينما لم تحفظ تلكم الكتب السماوية. الإنجيل حرف، أجيبه، التوراة كذلك، القرآن تكفل الله بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فهل السنة كذلك تكفل الله بحفظها؟ الجواب نعم، تكفل الله بحفظها عن طريق من؟ عن طريق علماء الحديث والسنة، فهم ينخلونها نخلا، يميزون صحيحها من سقيمها. وعلى هذا القائلون بأن السنة فيها وفيها، قلنا لهم أن السنة كذلك حفظت بعلماء الحديث. هاتوا لنا كذابا لم يكشفه علماء الحديث، سموا لنا واحدا. هاتوا لنا ضعيفا لم يكشفه علماء الحديث، سموا لنا واحدا. هاتوا لنا واهما في الرواية لم يكشفه علماء الحديث. هاتوا لنا مبتدعا زائغا لم يكشفه علماء الحديث. إن الله تكفل بحفظ السنة أن هيأ لها علماء السنة، فلله درهم وعلى الله أجرهم. وأنزلنا إليك الكتاب لتبين وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، هكذا إليهم لعلهم يتفكروا. طيب. قال وبما آتته به رسله وكتبه عاملين. الكتب السماوية سميها لنا يا أخانا. أقوم أنت يا صاحب القبعة، قم قم أنت الذي كنت تصيح، قم. ما هي الكتب السماوية؟ القرآن الكريم والإنجيل. هذا حسب فهمي. القرآن الكريم فوقهم كلهم، هو كل شيء. تفضل استريح، الله يحفظك. نعم يا فراج. التوراة والإنجيل والزبور، صحف إبراهيم وموسى، والقرآن الكريم مهيمن عليهم. صحيح، أحسنت. قال: وبما أتته به رسله وكتبه عاملين. نؤمن برسل الله جميعا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. ورسل الله، قال الله: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. نؤمن بكل رسول أرسله الله عز وجل، منهم من قص الله علينا قصصهم، ومنهم من لم يقصص علينا قصصهم. والكتب أيضا نؤمن بكل كتاب أنزله الله عز وجل، ما علمنا منه وما لم نعلم. قال: وتعلموا ما علمهم ووفقوا ووقفوا عندما حد لهم. تعلموا ما علمهم، وأعظم علم يجب على العبد أن يتعلمه الجواب هو علم التوحيد. هكذا إفراد الله بالعبادة. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فأعظم علم على العبد هو توحيد الله عز وجل، وأعظم أمر أمر الله به هو التوحيد، وأعظم نهي نهى الله عنه هو الشرك. قال: ووقفوا عندما حد لهم، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فإذا الله حد لنا حدود، أو أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي وحد لنا حدود، فلا تعتدوها. واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. المؤمنون استغنوا بما أحل الله لهم عما حرم عليهم. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أغنني بحلالك عن حرامك. والغنى الحقيقي ما هو؟ ما هو الغنى الحقيقي؟ أنت ما سألناك فترة يا أحمد، أين كنت؟ إيش هذا؟ معناها موجود؟ هكذا معناها موجود؟ وإياك، قم حتى نطمئن عليك منذ أن ذهبت إلى الشيخ بالفضل، قم. ما هو الغنى الحقيقي؟ الغنى الحقيقي هو غنى القلب. غنى القلب بالإيمان. غنى القلب الإيمان. أيوة. لا ما تزيد، خلاص تفضل استريح. نعم أخوكم أحمد لا بس ذكر كلام طيب. نعم قم يا عبد الله النحوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض المال، وإنما الغنى غنى النفس. أحسنت. وأيضا يا أحمد أحسنت، جزاكم الله خيرا. إذن الغنى الحقيقي هو غنى النفس، أن لا يبقى في قلبك طمع لمخلوق، أن لا يبقى في قلبك طمع لمخلوق. وهذا الذي المعنى الذي أشار إليه أخونا أحمد، جزاه الله خيرا. طيب، واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. ولو كان الذي استغنوا به قليلا، الجواب ولو كان قليلا، ولو كان قليلا، فالمؤمنون يقنعون بما قسم الله لهم. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. من أصبح آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي كفافا. فالمؤمنون يستغنون بما أحل الله عما حرم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يأتي زمان على أمتي لا يدري الرجل أماله من حلال أم من حرام. تفضل. قال رحمه الله تعالى: قال أما بعد، عاننا الله وإياك على رعاية ودافعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها وروائدها وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وطريقته، مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للبلدان كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته، فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. طيب، قال أعاننا أما بعد، فقد تقدم أن قلنا أما بعد كلمة يؤتى بها، أنتم معي أو ماذا؟ من المقدمة إلى الموضوع، أو يؤتى بها من الانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر. وأما هذه نائبة عن مهما، والتقدير مهما يكن من شيء فبعد. أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. إذن هناك ودائع عندك تحتاج أن تحافظ عليها. أعظم وديعة استودعها الله إياك هي وديعة الدين، وديعة الدين، فأنت تحافظ على دينك وإيمانك وتوحيدك، لا يخدشه شيء، لا يخدشه شيء. وحفظ ما أودعنا من شرائعه، وكيف تحافظ على ما أودعك الله من شرائعه؟ بإقامتها، بإقامتها وبالمحافظة عليها وبتحقيق أمر الله فيها وأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. وهذا فيه إيضاح للكلمة المتقدمة، ألم يقل قبل أسطر: فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين. فربما تقول أنت: فأين الجوارح؟ أين عمل الجوارح؟ فهل المؤلف على طريقة مرجئة الفقهاء يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان؟ الجواب لا. اسمع ماذا يقول الآن، اسمع ماذا يقول الآن مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوار. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان اعتقاد بالقلب، نطق باللسان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم، أكتب لك جملة مختصرة، هذا يدلك على أن هذه المقدمة مختصرة ليست من الكتب المطولة في باب الاعتقاد. قال: من واجب أمور الديانة، المسائل الأصولية في الاعتقاد، الأمور الواجبة التي لا يسع المسلم الجهل بها، لا يسع المسلم الجهل بها، هذا أصول دينك ودعائم دينك، فالواجب على كل مسلم أن يعتقد هذه الأصول وفق منهج أهل السنة والجماعة اعتقادا جازما، اعتقادا جازما. من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. إذن لا يكتفى بالنطق باللسان في باب الإيمان، لا بد أن يصحبه اعتقاد القلب، ولو صح الإيمان بالنطق فقط لصح إيمانه المنافقين. طيب، وهل يكفي في باب الإيمان اعتقاد القلب ومعرفة القلب فقط الجواب دون نطق باللسان؟ لا، وهذا ضلال آخر، لأن على هذا القول إبليس يكون مؤمنا. إبليس كان يعرف ربه، إبليس كان يعرف ربه، ما الدليل؟ نعم، ما أكثر الخائفين، إما أن تقوم وإما عندك جواب، ما عندك؟ نعم يا أخانا بشير، قم، أنت أهل لذلك. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أقسم بعزة الله وآمن بأن الله عزيز. هل نفعه هذا؟ ما يعني، كان يعرف هذا ويعرف أن ربه هو العزيز الخالق، لكنه كفر كفر إباء واستكبار لما أمر بالسجود، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا من؟ إلا إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن القائلون وهم الجهمية بأن الإيمان هو معرفة القلب ضلال، والقائلون بأن الإيمان نطق باللسان فقط ضلال، عرفتم؟ والذين يقولون بأن الإيمان اعتقاد ونطق وليس العمل داخلا في مسمى الإيمان، كذلك أيضا ليس على هدى. والقائلون بأنه نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح لكنه لا يزيد ولا ينقص، ضلال أيضا، عرفتم؟ الحق ما هو؟ الحق ما هو؟ أن الإيمان اعتقاد بالجنان، نطق باللسان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. تفضل. ويتفاضل أهله فيه. طيب، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها. إذن يبين الواجبات وما يتصل من ذلك من السنن، والسنن منها ما هو مؤكد ومنها ما هو غير مؤكد، فعله النبي صلى الله عليه وسلم تارة وتركه تارة، وهناك ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالسنن الرواتب مثلا، كالسنن الرواتب مثلا. ورغائبها وشيء من الآداب منها، أي آداب السنن. والآداب تقدم قلنا هي فعل ما يحسن من القول أو الفعل، وما يزين العبد، وما يزين العبد. وجمل من أصول الفقه، أصول الفقه هذا مركب إضافي، مركب من أصول وفقه. الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، كشجرة ثابتة، كشجرة في السماء أصلها ثابت، أصلها ثابت وفرعها في السماء. الأصول جمع أصل، وأصل ما يبنى عليه غيره. نعم يا مصطفى. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، صحيح. وكما سمعت هذا فيما يتعلق بأصول، وتطلق على خمسة أمور. يطلق الأصل على الغالب في القاعدة، ويطلق الأصل أيضا في باب الإباحة، ويطلق الأصل في باب القياس ما يقابل الفرع، وغير ذلك مما يطلق عليه في باب أصول الفقه. هذه كلمة أصول والدليل أيضا. أما كلمة الفقه فيعرفها علماء الفقه هي الأحكام، معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، هي معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. هذا أصول على حدة، والفقه على حدة. أما أصول الفقه كلقب فهو العلم بالقواعد الإجمالية، القواعد الإجمالية وبيان حال المجتهد، وبيان حال المجتهد وأهل الاجتهاد. المهم أن أصول الفقه يبحث في القواعد الإجمالية، بينما الفقه يبحث في الأدلة التفصيلية. قال: وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله. والمذهب هو المراد به اختيارات، الاختيارات الفقهية لمالك، لأحمد، لأبي حنيفة، للشافعي، أي ما ذهب إليه الإمام مالك بن أنس، وهو إمام دار الهجرة. مالك بن أنس الذي كان من أئمة هذا الدين، من أئمة الإسلام، ومن سادات العلماء، القائل: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. والقائل: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك. والقائل أيضا: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وهذا يدلك على أن ابن أبي زيد القيرواني من علماء المالكية رحمه الله تعالى. مالك بن أنس كان على طريقة السلف، الجواب: من أئمة السلف، كان على معتقد أهل السنة والجماعة وعلى أصولهم، وكان شديدا على أهل البدع. أنتم تعرفون ذاك الرجل الذي دخل عليه فقال: أريد أن أسألك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ بماذا أجاب مالك بن أنس؟ الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأخرجه الناس. وهذا يدلك على عظم تمسكه بالسنة، وتحذيره من البدع، وتحذيره من البدع. ولما جاءه ذاك الرجل أيضا قال أريد أن أجادلك، من أهل الأهواء، أريد أن أجادلك. فقال مالك بن أنس فإن غلبتك؟ قال أتبعك. قال فإن غلبتني؟ قال تتبعني. قال فإن جاء ثالث فغلبنا؟ قال نتبعه. قال يا هذا أنا على ثبات من ديني، فاذهب إلى شاك مثلك. فأنت هذا الإمام القدوة مالك بن أنس إمام دار الهجرة المالكية اليوم، أخذوا منهم إلا من رحم الله، أخذوا منه أقواله الفقهية واجتهاداته الفقهية، أما عقيدته فقد رضوا بأن يكونوا أشعرية وراء أبي الحسن الأشعري في مدرسة للأزهر كانت قائمة على المذهب الأشعري، وهو مذهب منحرف عن السنة. فإذا هؤلاء المالكية أخذوا من مالك اختياراته الفقهية وآراءه واجتهاداته، وتركوا عقيدته السلفية، والله المستعان. وطريقته مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين. الراسخون من هم؟ العلماء الراسخون من هم؟ هم الذين علموا محكم الشريعة، فإذا عارضهم المتشابه بقوا حيارى؟ لا، رجعوا به إلى المحكم. أهل البدع الآن إذا واجهوا المتشابه تخبطوا، إيش حصل لهم؟ تخبطوا، لأنهم ليسوا لهم علم بمحكم الشريعة، فأول شبهة تقف أمامه تصيب الحيرة والشك. لكن العالم الراسخ رسخت قدماه في محكم الشريعة، فإذا عارضه المتشابه ماذا يفعل؟ يرجع به إلى المحكم. عرفتم الآن؟ فالعلماء الراسخون هذا شأنهم، والعلماء الراسخون هم علماء السنة. أما أهل البدع فكان يقال لهم الأصاغر، كان يقال لهم الأصاغر. ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين، لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان. إذن بداية التعليم تكون لمن؟ نعلم كبار السن قبل؟ نبتدي بمن عمره 70 و80؟ الجواب نبتدي بتعليم الولدان، لأن العلم في الصغر كالنقش على الحجر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد علم عبد الله بن عباس كلمات عظيمة وهو غلام صغير. قم يا بني، ما هذه الكلمات؟ قم أنت ما تريد تقوم؟ أنت من ساكنين منطقة هنا؟ لا، أنكرت منطقتك. قم يا بني أنت، أقيمه. النبي صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن عباس كلمات، قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. جزاك الله خيرا. نعم، نبينا صلى الله عليه وسلم كان له عناية بتعليم الأولاد الصغار، ولأن فطرهم لا تزال فطرا طيبة سليمة تقبل الحق وتنشأ على الحق وتنشأ على الحق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الأولاد: مروا أبناءكم بالصلاة أكمل لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فرقوا بينهم بين من ومن؟ بين من ومن؟ ما تدري بين الذكور والإناث هكذا؟ جزاك الله خيرا. طيب، لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم. انتبه، يسبق إلى قلوبهم. يجب أن تسابق أهل الشر. أنت تعلم ابنك التوحيد وأنت تعلم ابنك السنة قبل أن يسبق إلى قلب ابنك الطيب هذا أهل البدع وأهل الباطل وأهل الأهواء وأهل الأفكار، يأخذون عليك ابنك ويعبثون بفطرته الطيبة. فليسبق إلى قلب ابنك التوحيد الخالص والسنة المحضة والمنهج الطيب القويم، منهج السلف الكرام، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. نعم، البركة ما هي؟ هي الزيادة والنماء هكذا. والبركة تحصل للعبد فتجد له آثارا نافعة، فيقال فلان له بركة في دعوته، انتشار وحصل خير، وهذا له بركة في رزقه كثر ماله، وهذا بركة في ولده صاروا حفظة لكتاب الله. فالبركة بركة أهل السنة لا بركة أهل البدع. قال هذا مبارك هكذا، قالوا هذا شخص مبارك وهو درويش لا يكاد يرى في المساجد، وهذا شخص مبارك وهو أهل فسق ومجون، وهذا شخص مبارك وهو يطوف بالقبر ويتمسح بأتربة الموتى، هذا مبارك، هذا شيطان. طيب، ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. العاقبة مآل الشيء، فإن ابنك إذا تعلم التوحيد وتعلم الهدى كان مآله إلى خير، علم الدين وعمل به وسعى في نشره والدعوة إليه، فكان عالما مباركا. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. الإجابة لمثل هذا الأمر العظيم إجابة عظيمة، لأن السائل أراد الهدى والعلم، والمسؤول كان من أهل العلم، ولذلك الله عز وجل أمر بسؤال من؟ أجيبوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فأنت تسأل أهل العلم، فالسائل الآن سأل أهل العلم، سأل أهل العلم. فهل أجابه لسؤاله؟ الجواب نعم. ابتغاء ماذا؟ ابتغاء أن ينال ثواب من علم دين الله ودعا إليه. إذن لا تتعلم فقط، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له أجر من عمل به لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان له وزر من عمل بها أو به لا ينقص من أوزارهم شيئا. وهذا أمر عظيم، وهذا أمر عظيم أن يكون المرء داعية خير، داعية خير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فهذا ابن أبي زيد القيرواني يرجو ثواب الدعاة إلى الله عز وجل، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم، يقول واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. ومن الذي لم يسبق الشر إليه؟ الولد أو البنت الصغيرة، لا تزال الفطرة طيبة ولا يزال القلب طاهرا نقيا، هكذا يا إخوة أولى. ولذلك ينبغي أن يغتنم هذا الدعاة إلى الخير، طلاب العلم والدعاة إلى الخير، العلماء، الفضلاء، الرفعاء، يسبقوا إلى قلوب الأبناء والشباب والفتيان، والأمهات كذلك الفضليات والداعيات إلى الخير يسبقن إلى قلوب البنات، كي لا تتلطخ بالشر، وكي لا يلج إليها الهوى، وكي لا يلج إليها البدع والشرور، فعندها تصبح ملطخة بمثل هذا الشر، فقد ينجع معها الدواء وقد لا ينفع. عرفتم؟ إذن المسابقة إلى تعليم الأبناء هذا من أعظم ما يكون، ينبغي أن يسعى إليه، فقلوبهم نظيفة طاهرة ولم يدخل إليها الشر، فهي تحمل هذا العلم والهدى وتنتفع وينفع الله بها. وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون. الناصحون القائمون بالنصح، النصح الذي حث الله عز وجل عليه وحث عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة أمرها عظيم في الإسلام، لولاة الأمر، لعموم المسلمين. فالنصح من أعظم معالم هذا الدين، فهو قائم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورغب في أجره الراغبون، إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها. العلم أين يرسخ؟ أين محله؟ العلم أين محله؟ القلب. أين وعاؤه؟ القلب. فالناصحون يسبقون إلى قلوب أبناء المسلمين من أجل أنها لم يسبق إليها الشر، ومن أجل أن ينمو هذا الخير في قلوبهم أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليرابوا عليها. ما معنى يرابوا؟ يتمرنوا عليها من الرياضة من التمرين، عرفتم؟ ومن هنا جاء مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، ما عنا سبع سنين دون زمن التكليف. هكذا هكذا يا إخوة أولى. الولد الآن هل يبلغ عادة عند السبع سنين؟ الجواب لا يبلغ، ومع هذا يؤمر بالصلاة بالصلاة. وكذا البنت تؤمر بالصلاة، يؤمر بالصلاة كي يرتاض عليها ويتمرن عليها ويعتاد عليها. واجب على وليه أن يأمره بالصلاة. ومتى يضربه عليها؟ ها؟ عشر سنين، عشر سنين يضربه، لكن ليس ضربا مبرح، لا يبقي فيه أثرا في بدنه، إنما هو تأديب لتركه الصلاة. طيب، قال ليرسخ فيها وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليرابوا عليها. نعم، واجب أن يربوا على معالم الديانة العقيدة الصحيحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا تعليم لعقيدة عظيمة التي يجهلها اليوم كثير من الدكاترة الذين هم خرجوا بعض الجامعات. تقول له يا دكتور أين الله؟ يقول ده سؤال، فأين الله؟ يقول في كل مكان، عرفتم؟ فهذا من الضلال، هذا من الضلال. جارية ترعى غنما، ترعى غنما، تعرف هذه العقيدة العظيمة، يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. نعم. وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة. يربى الولد على معرفة أن هذا حرام وهذا حلال، وهذا لا يجوز، ويجنب خوارم المروءة، ويجنب ما ينافي الأدب. كل هذا يربى عليه الناشئة والأبناء، ويربوا على الخوف من الله عز وجل، يربى على الخوف من الله عز وجل، ويربى على التوحيد، وأن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، يدعى ويرجى ويسأل ويستغاث به ويطلب رغبة ورهبة. وهكذا يربى الناشئة على التوحيد منذ الصغر، لأن هذا يؤثر في نشأتهم على عقيدة صحيحة وعلى أدب وسلوك حسن. وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم. العقيدة هي حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، المطابق للواقع بأن لا إله إلا الله، والمخالف للواقع أن عيسى هو الله، هذا كفر، هذه عقيدة ليست مطابقة للحقيقة، هذه عقيدة كفرية. أما أن الله واحد لا شريك له ولا معبود بحق إلا الله، فهذه عقيدة صحيحة، هذه عقيدة صحيحة، ذلكم بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فإذا تعتقد من الدين هذه المسائل تعقد عليها القلب يقينا جازما، وتعمل به جوارحهم. جوارحهم ما تكتسبه هذه الجوارح من خير أو شر. وقد أخبرتك في درس ماضي أن الجوارح هذه تنقاد وفق ماذا؟ وفق القلب. فبصلاحه تصلح الجوارح، وبفساده تفسد الجوارح. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإنه روي هذه من صيغة التضعيف. إذا قال العالم المؤلف المصنف روي معنى ذلك أنه يشير إلى ضعف هذا الحديث لأنه أورده بصيغة التمريض فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله. وعلى كل حال هذا ضعيف كما ترى، لكن تعليم الصغار لا شك أنه من الأمور العظيمة. واجب الاعتناء بالصغار في معتقدهم، وواجب الاعتناء بهم في بيان ما حرم الله، وواجب الاعتناء بهم في بيان الأدب والأخلاق والسلوك كي ينشأ نشأة طيبة صالحة. ولا بد أيضا للأبوين من القدوة الحسنة، فإن لها أثرا في تنشئة الولد أو البنت. في تنشئة الولد يشمل الذكر والأنثى، في تنشئة الولد القدوة الصالحة من الأبوين. قال وأن تعليم شيء في الصغر كالنقش في الحجر. إذن تعليم الصغار كأنما تنقش في الحجر، فكيف إذا كان تعليم الصغار شرا عياذا بالله؟ تعلم أبنائك عن طريق القنوات الفضائية، تأتي لأبنائك بالمسلسلات، تأتي لأبنائك بالأفلام، تأتي لأبنائك بمشاهدة الكرة ودوريات الكرة، يتابعون الكفار في دوريات القرى. كيف إذا كان أبناؤك قد تعلقت قلوبهم بلاعب كرة، أو تعلقت قلوبهم بمغن ماجن، أو تعلقت قلوبهم بممثلة هابطة، أو تعلقت قلوبهم وفسدت بمثل هذا المجون والفساد؟ هذا تفريط عظيم، والله عز وجل سيسألك أيها الأب عن تضييع هذه الأمانة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما راع استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يرح رائحة الجنة. ابنك الفطرة الطيبة القلب الطاهر النقي تلوثه بمثل هذا الفساد، تلوثه بمثل هذا الفساد. فواجب على الأبوين أن يرعيا أبناءهم ذكورا وإناثا بتعليمهم الدين الصحيح والمعتقد الصحيح وتحبيب سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قلوبهم. هكذا وقفنا هنا، نقف هنا نأخذ أسئلة. طيب نقف هنا نأخذ أسئلة إن شاء الله. بسم الله. يقول نود أن تعرفنا بعبد العزيز بن باز الذي سميت الدورة باسمه أو سميت الدورة باسمه، وماذا تقول لمن يذمه من كبار السن وهو لا يعرفه؟ الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز شيخ الإسلام في هذا الزمان، وهذا العالم عالم رباني. ففي ترجمته إذا قرأت فيها كأنك تقرأ في ترجمة عالم من علماء السلف المتقدمين، فهو بقية السلف. وهذا الرجل العالم الزاهد الرباني الحبر البحر شهد له العلماء المعاصرون، شهد علماء السنة وشهد له أعداؤه أيضا بالعلم الراسخ وبالعناية بالكتاب والسنة عناية فائقة